كل واحد فينا له مرض يسترجع الذكريات احيانا تكدر احيانا يحس بالسعاده انا افكر بالماضي عشت الماضي ما ادري بعيش المستقبل كيف انا استمر زي ما انا جيت اصلي اموت ولا ممكن يصير 86 وحياتي مستمره عشت انا حياتي كلها بين حزن ومسره ايام ندمن عليها وايام بس اتمنى مره لو ترجع وارجع اعيشها كلها بالحلوه والمره افتح كتاب حياتي والماضي الجميل اقلب الصفحات انا كيف انسى مستحيل عيال الحاره اصحاب الدراسه اللي منهم عايش اللي منهم انزف انا راسه اللي منهم اتزوج واللي منهم شاف خلاصه واللي منهم باع واللي اظهر لي اخلاصه سبحانك يا ربي تغير ما تتغير لك مني كل الخوف يا كامل القداسه يا مستمرة أما في كل صغري دايم ألعب فيها كورة مع أولادي في سني صارت الحين كلها مهجورة أشجار وجدران نقشنا فيها أسامينا والذكريات الشيء الوحيد الظاهر على الصورة ذكريات حب الأول اتفرقنا أنا وهي بعدت أنا الحالي وتزوجت البنية حب 5 سنين راح مع السنين الجميلة اللي عشناها بالمنطقة الغربية أبقى يا أحبابي كيف حقكم بعد غيابي ما زلتم تذكروني زي ما أنتوا على بالي لقيتوا كل شيء عني وعن أيام الماضي ونسيتوني وحبيت وغيري وسكرت على القضية هل بحقق اللي في راسي او اني اموت صغير ساعتها كل احبابي تقولي بالرحمة او يمكن اموت صامت ما حد يدري باللي يصير الدنيا تجري وانا مدري ايش اللي مخبي لي قدري لو متبدري وش راح ينكتب على حجر قبري يا رب يستر لي امري انت باللي في صدري عليم اسحالي كتب فيك يا رب على الصراط المستقيم امين اصحاب القدامى جميعا ايوه مين لازم تعتز فيه في السفر. You know. سلام.